الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمي إلى مفرق رأسه قرحة تنبلس بالصبي ثم استقبلته فلحست ما أدت حقه. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن أو قال الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأ في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم، فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه. وعن الله بن عبد الله أن معاذا قدم على اليمن فلقيته امرأة من خولان فذكر مثل هذا الحديث، وفيه قال معاذ: والذي نفس معاذ بيده، لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه، فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودما، ثم ألقمتنيها فاك لكي ما تبلغي حقه ما بلغت ذلك أبدا. عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكر شارح المسند في بيان حقوق الزوجة على الزوجة وما جاء في حق الزوجة على الزوج. ذكرنا في الحديث السابق أن المرأة لها حقوق على الرجل، وقد ذكر القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالمرأة لها حقوق وعليها واجبات، والرجل له حقوق وعليه واجبات. ويعني تنازل الإنسان عن بعض حقه هذا حسن، وهذا من مكارم الأخلاق. ولذلك ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: وللرجال عليهن درجة، يعني على المرأة لهن على النساء درجة، درجة بالإنفاق وأيضا بالعفو وعدم طلب الحق وافية، انه يتنازل وانه يسامح وانه يفوت اشياء ما يبقاش طالب الحق 100%. من الاحاديث اللي جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالنساء واخبر عنهن انهن عندكم عوان بمعنى اسيرات، وذكر انه من حق الرجل ان المرأة لا توطئ فراشه احدا الا باذنه، ولا يأذن في بيوت الرجال لأحد يكرهونه، فإذا خاف الرجل نشوز المرأة يعظها ويهجرها في المضجع وفي الآخر يضربها ضربا غير مبرح، وده ذكرناه بالأمس. المرأة لها النفقة ولها الكسوة، وليس لها أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، ولا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، سواء كان هذا الإذن إذنا عاما يبقى لها أن تنفق بعد ذلك طالما أن هي عارفة من أمر الزوج أن أنفقي من مما يفيد من الطعام من الشيء اللي قد يخسر قبل ما يخسر صدقي به، يبقى مش لازم تستأذنه في كل مرة. لكن إن علمت من حال الزوج أنه يكره ذلك وأنه يكره أن المرأة تتصرف في المال بغير إذنه، يبقى ليس لها أن تتصرف لا في القليل ولا في الكثير إلا بإذن الزوج. يبقى فرق بين أنه يعطيها إذنا عاما أو إذنا خاصا في بعض الأشياء فتتصرف، أو أنه لا يأذن لها وتعرف من حاله أنه يدخل أو يظن، يبقى ليس من حقها أن تتصرف في ماله. وما تقولش أنا بتصدق الصدقة خير، لأن هذا ليس مالها إنما ماله هو، يبقى على ذلك يغالب أن تصدق من ماله لتقدر على هذه النفقة لابد من إذن الزوجة. برضو ذكرنا أن المرأة لا تستحل مال زوجها من غير إذن الزوج، أن تأخذ مال الزوج تحطه في جيبها أو تأخذ مال الزوج وتنفق على أهلها مثلا من غير إذن الزوج، أو تقول بأخذ من ماله وبحوش، هذا كله حرام، لا يجوز لها أن تأخذ إلا بإذنه وتعلمه. وذكرنا أنها أيضا لا تتصرف في مالها هي حتى تستأذن زوجها، وإذا كان المال مالها هي، مالها جالها من ميراث أو من غير ذلك، فليس محذورا عليها في النفقة منه، ولكن حتى لا يتقع الريبة في قلب الزوج فلابد المرأة قبل تتصرف في مالها تستأذن زوجها، إن حنعمل كذا في مالي حنبقى كذا. وليس من حق الزوج أن يمنعها من خير، إنه يقول لها لا ما تصرفيش على أبيك ولا على أمك، من مالها هي، من مالها هي حرة تصرف في هذا المال، ليس للزوج أن يضع يده على مالها. كثير من الناس يبقى المرأة ورثت يقول لها حطي ميراث في البيت اصرفي في البيت، لا، ما بقتش راضي للمرأة عشان تنفق في البيت. النفقة الواجبة على الزوج، ليس للمرأة أنها تنفق في بيت زوجها، إنما تنفق على نفسها، تنفق على أولادها، هذا احتسابا وتطوعا وليس فرضا عليها. ليس من حق الرجل أن يحط إيده على مال المرأة ولها مالي، أو نشترك أنا وأنت نشاركوا في مصروف البيت، المصروف على الرجل وليس على المرأة، الواجب أن على الرجل أن ينفق على البيت، وليس هذا واجبا على المرأة أن تنفق على البيت. من الأحاديث بقى هنا اللي في الباب يذكر حديث عن أبي هريرة ومثله عن عائشة رضي الله عنها ومثله عن معاذ وعن أنس وغيرهم بأسانيد بعضها فيه ضعف وبعضها فيه حسن وبعضها صحيح. جملة الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها. نذكر بعضا هذه الأحاديث. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه قصة ذكر الإمام أحمد بإسناد رجال وثقات، بس في واحد في الإسناد اسمه حفص بن عمر، ذكر الحافظ أنه مقبول، يعني يحتاج بشاهد أو متابع معه يتابعه. القصة صح منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بطاعة زوجها، وإنه لو كان آمرا أحدا بسجود لأحد إنه لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، هذا صح منه. القصة اللي في هذا الحديث يقول أنس بن مالك كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه. كان أهل بيت من الأنصار عندهم جمل، والجمل يسنون عليه زي ما الآن في الفلاحين مثلا بيسقي بالساقية بيدور في الساقية البقرة، كان عند الأنصار بدل ما يدور بقرة في الساقية بيدور الجمل، ده معنى يسنون عليه يعني يسقي به الجمل. قال وإن الجمل استصعب عليه، في يوم من الأيام الجمل حرم وبقى شديد ومش عارفين نقربه من الجمل، خافوا من الجمل، فمنعه مظاهرة. وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه كان لنا جمل نثني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطف الزرع والنخل، يعني لولا إن الحديقة بتاعتهم عطفت محتاجين يسقوها ومش عارفين يقربوا من الجمل، فراحوا يشوفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم حل، وهم يعني كأن اللي بيطلبون يدعو مثلا يدعو الله عز وجل للجمل إن ربنا يصلح حاله مثلا. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قوموا تعالوا نشوفوا، فالأنصار خافوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هتيجي فين ده، احنا خايفين نقرب من الجمل واحنا اصحاب هتقرب له ازاي، ده قد صار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انه قد صار مثل الكلب الكلب عند الكلب المسعور ما تقدرش تقرب له، فخافوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا اننا خاف عليك صولته، فقال ليس علي منه بأس. هنا ربنا سبحانه وتعالى يعصم النبي صلى الله عليه وسلم وما بينطقش عن هوى صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك إلا بإذن ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فالعجيب بقى لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الحديقة والجمل اللي عامل الكلب المسعور محدش قادر يقرب له، نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بالجمل يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد قدام النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم الأنصار يستعجبوا أشد العجب لذلك، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط، يعني ما كانش حد يقدر أبدا يمسك ناصية الجمل إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بناصيته ويحركه، والجمل ذلول في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ذليل مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى أدخله في العمل، يعني ركبه في المكان بتاع إدارة الماء علشان يرجع يسألهم فيها. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، يعني الجمل اللي ما ربنا ما ادهوش عقل بيسجد لك، ونحن نعقل، نحن أحق بالسجود لك، نحن أحق أن نسجد لك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأجاب بإيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، لا ما ينفعش. هنا الجمل سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أراهم معجزة وأراهم آية وكرامة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أما من البشر واحد يسجد لواحد لا، هذا لا ينبغي. ثم ليه ربنا أمر الملائكة بالسجود لآدم؟ السجود ده كان سجود تحية وليس سجود عبادة، هو سجود تحية لآدم وعبادة الله عز وجل بالطاعة، ولكن ليس عبادة لآدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان السجود مشروعا في الأمم قبلنا أن يسجد بعضه لبعض، وربنا لما ذكر عن سيدنا يوسف أنه رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، مش بيعبد يوسف ولكن خروا ساجدين ليوسف يعني تحية له، ودي كان طريقتهم لحيي بعضهم بعضا، وبقيت هذه الطريقة حتى الآن، تلاقي عند النصارى واليهود وغيرهم يسلم على بعض وينحني له، يعني دي بقية من السجود اللي كان في الماضي. أما في شرعنا لا، ما فيش هذا الشيء، ما فيش سجود يسجد إنسان لآخر ولا ينحني إنسان لآخر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قابل أحدنا أخاه أيلتزمه فيعتنقه يعانقه؟ قال لا. قالوا أينحني له؟ قال لا. قالوا يسلم عليه؟ قال لا. يعني عند التقاء الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة ما ينبغيش أنه أول ما يقابله يأخذ بالحضن كل ما يقابله، لا، ولكن الأخذ بالأحضان دي لما يكون مسافر وراجع من سفر، لكن هم بيقابلوا بعض دائما شايفين بعض، ما فيش هذا الشيء، السلام يكون باليد فقط. والسلام الإنسان ينوي به أنه يقدر عليه، تسليم باليد، سلم على أخيك، سلم على أبيك، سلم على صديقك، التسليم نفسه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها 30 حسنة، والتسليم باليد تتساقط الذنوب بين اليدين، فهنا يوم تسلم على أخيك الذنوب تتساقط، إنما أنك تخدم الحضن ما فيش فيها ثواب، بل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا القادم من السفر هذا الذي يشرع أنه يعتنق ويقبل اللي القادم من السفر، فما هواش كل بقى ما يقابل إنسان صديقه يخدم الحضن زي ما بيعمل كثير من الناس، بقى لسه شايفه امبارح قبل النهارده يخدم الحضن، قبل بكره يخدم الحضن، بقت عادة عند الناس وبقت أكثرها رياء ما هياش مقصود بيها، لا حقيقة هي إظهار بس إن أنا بحبك، إظهار لشيء، أصلا المحبة تكون في القلب وإظهارها يكون عن طريق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به وما كان في سنته صلوات الله وسلامه عليه، إلا ما يكون بين الرجل وزوجته، بين الأب وابنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تقوم له صلى الله عليه وسلم وتقبله صلوات الله وسلامه عليه وتدرسه، والعكس كانت إذا قدمت عليه صلى الله عليه وسلم يقوم لها ويقبلها صلى الله عليه وسلم، القيام ليقبلها صلى الله عليه وسلم ابنته عليه الصلاة والسلام، فهنا هذا من السنة، إنسان يقابل ابنه ابنته يقوم له يقبله يجلسه بجواره كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها عليه السلام. لما هنا في الحديث لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، قال من عظم حقه عليها. أنهي زوج؟ أنهي زوج؟ ما هو مش أي زوج بقى، هيبقى عظيم حقه عليه، في واحد يتجوز المرأة ولا يصرف ولا غيره ومستغل المرأة، هو هي اللي بتصرف عليه وبياخد مالها ومدوخها وقرفها وعملها، مش هو ده اللي عظيم حقه عليه؟ ولكن الزوج الذي يطيع الله عز وجل في أهله، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذي يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى في أهله، الذي يعلم أهله، ينفق النفقة الواجبة، الذي فيه مكارم الأخلاق مع أهله، الإنسان بيطيع ربه سبحانه وحسن خلقه مع أهله، يقوم بما أمر الله عز وجل به، هذا الزوج اللي له عظيم الحق على المرأة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر في هذا الحديث وغيره من الحديث. فهو مثل هذا الزوج اللي بيؤدي الحق، يأمر معروف وينهى عن المنكر، وفيه مكارم الأخلاق، يقول لنا لو إن المرأة وجدت على زوجها ده صديد من فوق لتحت صديد، مش مسحت له الصديد بإيدها، مش بشاشة وقطنة دي لحسته بقه، لو فعلت هذا الشيء مع هذا الزوج الكريم الذي يؤدي حق الله عز وجل ولا يظلم المرأة، لو فعلت هذا معه لكان هذا قليلا بجوار حقه وعظيم حقه عليه. من الحديث اللي في هذا المعنى حديث آخر رواه الإمام أحمد رواه ابن ماجه أيضا وهو حديث صحيح، وفيه أن معاذا رضي الله عنه قدم الشام فرأى النصارى تسدل لبطارقتها وأساقفتها. هنا أدي مرة ثانية بقى معاذ رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى الشام ومرة إلى اليمن. إرساله إلى الشام كان متقدما، إرساله إلى اليمن كان متأخرا، لأنه لما راح لليمن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن، فرضع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القصة هنا كان في الشام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورضع في حياته أيضا. وفي هذه القصة لما راح الشام وجد البطارقة والأسقفة يسجد لهم النصارى يسجدون للقساوسة الدعوم، فقال فروأت في نفسي، يعني تفكرت في نفسي ان دول هؤلاء الكفر المشركين بالله سبحانه تبارك وتعالى عمالين يسجد بعضهم لبعض، وايه حقهم على بعض؟ ما لهمش حق، دول مشركون. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم اولى، ما لما نروح للمدينة نبقى نقابل النبي صلى الله عليه وسلم ونسجد له. وفعلا معاذ لما قدم المدينة اذا به يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ؟ فحكى له انه هم احسن منك وان بيسجدوا البعض وانا ما اسجد لكش ليه؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينبغي لاحد ان يسجد الا لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اذا هنا بيخبر انه لا ما يجوز لحد يسجد لاحد. فعل السجود لو واحد سجد للاخر هذا من افعال الكفر بعد ما عرفنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن هنا عذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله انه ما عرفش هذا الشيء الذي فعله، وهو يقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقصدش لا شرك ولا كفر ولا حاجه ولم يعرف، ولذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم. ده من ادله العذر بالجاهل ولو في مثل هذا المقام من مقام التوحيد ومقام العباده، ان سجد للنبي صلى الله عليه وسلم والسجود لا يكون الا لله سبحانه وتبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى وبعدين أخبر لو كنت أأمر أحدا يسجد وهذا لا يكون لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال صلى الله عليه وسلم ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. المعنى ان مش ممكن المرأة تكون عصية لزوجها ما بتسمعش كلامه ما بتعملوش اي شيء من طلباته وبعدين تقول انا مطيعة بصلي وبصوم وانا بعمل كله وانا كويس على هذا الشيء. هنا مش ممكن تكون ادت حق الله عز وجل حتى تؤدي حق الزوج، لان من حق الله تطيعه فيما امر ان المرأة تطيع زوجها. قال صلى الله عليه وسلم ولو سألها نفسها وهي على قدر لأعطته إياه، يعني ان الزوج حق عظيم على المرأة، فاذا اراد المرأة ركبة فوق جمل وهو معها وسأل نفسه لا انزلي انا محتاجك الان للمعاشرة، يلزمها ان تطيع زوجها وتنزل وتذهب مع زوجها طاعة لله سبحانه وتبارك. هنا حق الزوج على المرأة حتى ولو كان الزوج كبيرا في السن والمرأة كبيرة في السن، يعني احيانا بعض النساء بقى تلاقي ان هي كبرت في السن وخلاص خلاص بقت عجوزة وجوزها عجوز، يلا سيبنا كل واحد في حاله وما فيش لا طاعة ولا سمع كلام ولا حاجة وعايزة تتفرق للعبادة وعايزة مش عارف ايه. هنا شوفوا الحديث اللي ذكره الامام احمد ان معاذا قدم اليمن فلقيته امرأة من خولان. معاذ راح دي بقى في المرة الثانية، المرة الاولى كان راح للشام ورجع، المرة دي راح لليمن ما رجعش للنبي صلى الله عليه وسلم، بل توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن. أول ما قدم وعرفوا أن ده جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه استقبالا حسنا، وجاءت امرأة معها بنون لها، وامرأة معها 12 مع 12 عيل او 12 ولد، تركت اباهم في بيتها، اصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته. المرأة عندها 12 ولد، اصغر واحد فيهم اجتمعت لحيته، معناه انه عدى 17 18 سنة، عدى 20 سنة. اصغر واحد، اكبر واحد هيبقى قد ايه؟ معناه ان المرأة كبيرة في السن، عجوزة، وزوجها نفس الشيء. ذهبت لمعاذ فقالت، ومعها عيلين، رجلان من بنيها يمسكان بضدعيها، الاثنين مسندين المرأة، ضعيفة، الاثنين مسندينها. وصلت لمعاذ فقالت: من ارسلك ايها الرجل تسأل معاذا؟ فقال لها معاذ: ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة: أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تخبرني يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها معاذ: سليني عما شئت، سليني عما شئت. قالت: حدثني، ما حق المرء على زوجته؟ إيه حق الرجل على مراته؟ هذه امرأة عجوز وزها عجوز. فقال لها معاذ رضي الله عنه: تتقي الله ما استطعت، وتسمع وتطيع. قالت: أقسمت بالله عليك لا تحدثني، ما حق الرجل على زوجته؟ فقال لها معاذ: أو ما رضيت أن تسمعي وتطيعي وتتقي الله؟ يعني بيقول لها أن اسمعي وأطيعي لزوجك واتقي الله عز وجل. فشددت أن لا، عايزة أكثر من هذا. قالت المرأة: بلى، ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته، فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت. يمكن كانت فاكرة بقى الرجل عدل خلاص بقى مش عايز حاجة، خلاص كل واحد في حاله يعبد ربهم لوحدهم. فقال لها معاذ: والذي نفس معاذ بيده، لو أنك ترجعين إذا